الحمد لله رب الأنام، أحمده سبحانه تقرب إلينا بالنعم على الدوام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فضل ما شاء من الليالي والأيام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير من صلى وصام وأتى بالقيام، صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم أن نلقاه. وبعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، فإن من اتقاه وقاه وجعل الجنة مثواه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، هذا هو الضيف الذي قد حل بنا رمضان بصيامه وقيامه، قد أزف على الرحيل، ونحن مقبلون على العشر الأواخر منه، فهلا نجدد نية صادقة وأوبة صحيحة إلى العبادة والطاعة، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. نعم، ينبغي علينا أن ندرك أن ما قد فات فإنه قد فات، ولكن علينا الجد والاجتهاد فيما هو آت، فإن العبرة بالخواتيم. نعم، العبرة بالخواتيم، فكم منا في هذه الليالي التي قد سبقت قد فرط، وكم منا قد اجتهد. وأما هذه الليالي التي أقسم الله بها في قوله والفجر وليال عشر، فإن من المفسرين من قال المقصود بالليالي العشر ليالي رمضان، وإن كان الآخرون قالوا هي ليالي العشر من شهر ذي الحجة. فلا ريب أن هذه الليالي العشر هي أفضل ليالي الدنيا، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، بأن ليالي العشر من شهر رمضان الأواخر أفضل من ليالي العشر من شهر ذي الحجة، وأيام العشر من شهر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من شهر رمضان. أي عباد الله، إن هذا القرآن ينبغي أن يتلى في ليالي رمضان. نعم، يقول صلى الله عليه وسلم إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. ولهذا كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يأمر أصحابه إذا جاء رمضان بنشر المصاحف، وهكذا كان غيره. أيها الصائمون، نعم، استقبلوا ما بقي من العشر الأواخر من رمضان كما كان يستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، رواه مسلم. وتقول رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، ونحن في هذه السنة ندخل في ليالي العشر من ليلة الغد، تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، رواه البخاري. نعم، يشد مئزره، وهو كناية عن اعتزال النساء، حتى إنه عليه الصلاة والسلام لا يجد وقتا لأهله، لأن وقته كله في المسجد، ثم ينتبه إلى أهله فيوقظهم للصلاة، ثم يحيي ليله بالعبادة. شد سمعك عن المحرمات، شد عينك عن المسلسلات، شد قلبك في الطاعات في هذه الليالي العشر التي هي أفضل ليالي الدنيا. أيها الزوج، أيتها الزوجة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين. وهذا وإن كان في غير رمضان، لكن لنتأمل الأجر حتى نتعلم قيام الليل. من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتبهما الله أو كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، رواه أبو داود. ولنتذكر أن من صلى مع الإمام ولو لم يقم الليل كله، من صلى مع الإمام في القيام حتى ينصرف الإمام كتب له قيام ليلة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه فصلى بهم حتى انتصف الليل، ثم أنهى صلاته، فلما كانت القابلة قام بهم من بعد العشاء وصلى بهم حتى ذهب ثلث الليل، ثم ذهب إلى معتكفه. فلما كانت القابلة قام بهم حتى خشي أصحابه أن يفوتهم الفلاح، أن يفوتهم السحر من الليل للصيام، فقالوا: يا رسول الله، لو نفلتنا ليلتنا ما دام ما بقي إلا وقت قليل كان قمنا إلى السحر إلى الأذان. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ومع الأسف أن بعض الناس يبحث عن إمام يخفف الصلاة ولا يصلي وفق السنة، ثم يطبق هذا الحديث عليه، يقول: صليت مع الإمام وانصرف الإمام كتب لي قيام ليلة. يا مشيكين، إن الألف واللام في هذا الحديث إنما هو للإمام المعهود الموافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الرجل إذا صلى مع الإمام، ذلكم الإمام الذي يوافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينقر نقرا ولا يهذي هذيا. نعم، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أيها المسلمون، عباد الله، إن صلاة الليل لا شك أنه من أفضل الصلوات، فكيف إذا كان في العشر الأواخر؟ يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، رواه مسلم. وجاء في كتاب الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى مدح المستغفرين بالأسحار، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ بمئة آية كتب من القانتين، ومن قرأ ألف آية كتب من المقنطرين. يقول الله تعالى عن هذه العشر الأواخر من شهر رمضان: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هي سلام للمؤمنين من كل سوء وحصن لهم من كل شر. نعم، يتقربون إلى الله بالطاعات. هي الليلة التي قال الله عنها: إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. قالت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، رواه الترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من: اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة، رواه ابن ماجه. وكان صلى الله عليه وسلم ينبه على هذه الليلة الشريفة فيقول عليه الصلاة والسلام: من حرمها أو من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. رواه ابن ماجه. نعم، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك حتى تطلع الفجر. رواه البخاري. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن في الليلة لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله عز وجل خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقى في كل يوم وليلة، يعني من ليالي رمضان، إن لله عتقى في كل يوم وليلة لكل عبد منهم دعوة مستجابة. رواه الإمام أحمد. أي عباد الله، أخبر الله عن المتسابقين، عن أهل الجنة في عليين، أن من أوصافهم أنهم يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، عباد الله، فإن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أمر بتحري ليلة القدر أمر بتحري ليلة القدر حتى نحصل الأجر. يقول صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. قال الحافظ النووي رحمه الله: قال جماعة: هي متنقلة في سنة في ليلة، وفي سنة في ليلة أخرى، وهكذا يقال، وهو قول مالك والإمام أحمد. أي عباد الله، إن هذه الليلة التي هي ليلة القدر لا تكون إلا في العشر الأواخر على الصحيح من أقوال أهل العلم، وقد ذكر العلماء لها علامات، منها أن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها صافية مثل الطست، وتصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة، وهي ليلة صافية بلجاء لا حارة ولا باردة، تبدو كواكبها ولا يخرج شيطانها حتى يضيء فجرها، والملائكة في تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. قال عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة تلك الليلة أكثر من عدد الحصى. رواه ابن خزيمة. نعم، ينبغي علينا أن ننتبه أن هذه الليلة فيها يفرق كل أمر حكيم، وكان من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه ينشغل في هذه الليلة في طلب هذه الليلة في العشر الأواخر كلها، ولا ينشغل بأماراتها. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان لعله أن يدركها، وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف من بعده أزواجه رضوان الله تعالى عليهم. والمعتكف يدخل بكرم الله وفضله، فينبغي على المسلم أن يدرك أن الاعتكاف سنة، ومعناها قطع العلائق عن الخلائق، ولهذا جاء من قوله صلى الله عليه وسلم: ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم إذا قدم عليهم. أخرجه ابن ماجة بسند صحيح. قال الزهري رحمه الله: عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه الله عز وجل. وأنت في الأشهر كلها تذهب وتغدو وتروح وتجيء، أفلا تعتكف في هذه العشر فتحصل أجر الخلوة مع الله؟ إن شهر رمضان فرصة للتوبة من جميع المحرمات، فعلينا يا عباد الله أن نتسابق إلى الخيرات، والسابقون السابقون أولئك المقربون. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لإدراك ليلة القدر، وأن ترزقنا العافية حتى ندرك أجرها وثوابها. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. نعوذ بك اللهم من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر، ويكتب له عظيم الأجر، ويمحى عنه كل ذنب ووزر. يا سميع الدعاء، اللهم وفق ولي أمرنا، واللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى، أعز بهم دينك يا رب العالمين، واجعلهم رحماء بشعبهم يا أكرم الأكرمين. اللهم أذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.